اليوم والسوء على الكافرين.

وقال الذين أشركوا لو شاء إذا أردناه

ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ما إليه أعجمي وهذا

لما عوقبتم به والذين هم